وأن بعثته من أشراط الساعة، وأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأشراط الساعة، أي قد بيّن أن الساعة قريب وأمر الناس بأن يستعدوا للقاء الله تعالى ويتأهبوا لقيام الساعة. وكذلك أخبر الله تعالى عن قرب يوم القيامة، فقال تعالى: يسألونك عن الساعة، أو يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وكذلك قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالكثير من أشراط الساعة، ومر بنا في الدرس الماضي ذكر المسيح الدجال وأنه من أشراط الساعة. وقد كثرت الأحاديث التي في ذكر المسيح الدجال، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه في الصلاة، فقال: إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فأخبر بأن له فتنة، ووصفه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وخوفهم أن يخرج عليهم، وبين لهم الكثير من صفاته، ورفع فيه وخفض، حتى ظنوه في طائفة النخل لما أنه تكلم مرة وأكثر من الكلام حوله. فعند ذلك بين لهم وقال: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. ثم ذكر لهم صفاته، ولما استفصل بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن معه جنة ونار، فقال: هو أهون من ذلك. وقال: من أدركه منكم فليدخل فيما يسمى بنار، فإنها بردا وسلاما، يعني من دخل فيها من أهل الإيمان وأهل العقيدة. وكثرت الأحاديث في ذكر المسيح الدجال وفي الخوف منه، وذلك لأنه فتنة كبيرة، حيث أنه يدعي أنه الرب، يدعي الربوبية، وأن الله تعالى يجري على يديه ما يفتتن به الكثير من الناس. أخبر بأنه يأتي القرية فإذا عصاه أهلها أصبحوا ممحلين، يعني مجدبين جزء، يعني مقابل عصيانهم، وإذا أطاعوه فإنهم يصبحوا مخصبين، يعني متنعمين، وديارهم تكون خصبة. وهذا من الفتن. وكذلك أخبر بأنه يأتي القرية فيدعو أهلها فيتبعونه كيعاسي بالنحل، أي كما أن النحل تتبع يعسوبها، يعني رئيسا فيها إذا توجه فإنها تتبعه، هكذا فسر الذين يتبعونه. وأخبر بأنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وأن على أطرافها وحروفها ملائكة يصدونه عن دخولها، وأخبر بأنه يخرج عليه رجل من أهل الإيمان، فإذا دعاه إلى الاعتراف به امتنع من ذلك وقال: أنت الدجال الذي حذرنا منك نبينا صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك يضربه بالسيف فيقطعه نصفين، ثم بعد ذلك يقول له: قم، فيقوم، يعني يحيى، فيقول لمن حوله: أتشكون؟ فيقول ذلك الرجل: لم أزدد فيك إلا تبصرا. فعند ذلك لا يسلطه الله عليه مرة أخرى، بل يحميه ويحفظه عنه. وكذلك أيضا أخبر بأنه يمكث في الأرض 40 يوما، ولكن أيامه فيها عجائب. ذكر أن يوما منها كسنة، ويوما كشهر، ويوما كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. سأله الصحابة عن ذلك اليوم الذي كسنه: هل يكفينا فيه 5 صلوات؟ فقال: لا، اقدروا له، أي قدروا للصلوات في مواقيتها بالزمان. وهذا أيضا من العجائب التي يخرجها الله تعالى ويبصر أو يري عباده تلك العجائب والآيات، على حد قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا ونحوه من آيات الله تعالى. وأخبر في بعض الأحاديث أنه يسير في الأرض سيرا سريعا، وأن سرعة سيره كسرعة سير السحاب، يعني يمشي في الأرض يمسحها مسحا. ولا شك أن هذا أيضا من الخوارق التي يجريها الله تعالى على يديه من باب الفتنة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر حياته، وأن عيسى ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فيقتله عند باب لد، هكذا ورد في الأحاديث. وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدالي، فإذا قتله بقي بعده عيسى عليه السلام في الأرض وحكم فيها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الآيات التي أو الأحاديث التي مرت بنا فيما يتعلق بالمسيح الدجال يجب علينا أن نصدق منها ما كان صحيح الإسناد، نقطع بأنها دلت في مجموعها على أنه يخرج وأنه ولا بد خارج، وأما التفاصيل التي فيها فيها خلاف فنؤمن منها بما يكون مطابقا للحق، وأما ما كان دليله ضعيف فنتوقف فيه. ومن ذلك الحديث الذي في قصة الجساسة الذي في صحيح مسلم، فإنه رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، أخبر بأنهم انكسرت بهم سفينة في لجة البحر فآووا إلى جزيرة فدخلوا فيها كهفا فوجدوا ما سموه بالجساسة أو ما يسمى بها، دابة طويلة الشعر على هيئة كبش أو كبير، فكلمتهم وأخبرتهم بأنها الجساسة وأمرتهم أن يدخلوا في ذلك المكان ينتظر إلى رجل ينتظرهم، فوجدوا إنسانا مكبلا بحديد، وأخبرهم بأنه هو الدجال، وبكل حال نصدق بما ثبت في ذلك ونعرف بأنه حق وإن لم تدركه أفهامنا، ولا يجوز إنكار ذلك ولا تأويلاته. وقد أكثر العلماء من الكتابة في أشراط الساعة قديما وحديثا، فكتب في ذلك الأولون كابن كثير في نهايته في آخر البداية والنهاية، ذكر الأحاديث الدالة على ذلك، وكذلك كثير من المتأخرين كتبوا في أشراط الساعة واستوهوا ما ورد فيها وأجروا ذلك على ما ظهر منه وما لم تدركه عقولهم، توقفوا عن تكييفه وقالوا الله أعلم بكيفيته، وذلك لأنهم لم يدركوا مثلا كيف تكون سرعة الدجال كهب بالرياح أو كسير السحاب، وكذلك لم يدركوا كيف يكون ذلك اليوم طويلا كطول سنة، هل تغرب فيه شمسه أم لا تغرب الله أعلم، وكذلك اليوم الذي كشهر اليوم الذي كأسبوع لا يعلمون أيضا سبب طوله، الله أعلم بالسبب الذي جعله أو صار طويلا. وكذلك قد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن في آخر الدنيا تقصر الأيام حتى أن اليوم يكون كساعة أو نحوها، فالله أعلم كيف ذلك وكيف ما سبب قصر تلك الأيام. وكذلك أيضا كون هذا الدجال يصل به الأمر إلى أنها تطيعه البلدة وتتبعه يتبعه أهلها، أو أنها تصبح مجدبة أو مخصبة إذا أطاعته أو لم تطعه وما أشبه ذلك. ثم إن كثيرا من المتأخرين الذين لم تتسع مداركهم للإيمان بالغيب وللتصديق بما بعموم قدرة الله تعالى تفكروا فرأوا أن هذه لا تدركها العقول وأنها ليست بصحيحة، فتسلطوا على تأويل تلك الأحاديث وتكلفوا في صرفها عن ظاهرها، حتى كان أحد المصححين الذين طبعوا كتاب ابن كثير رحمه الله تأول الدجال بأن المراد به الشرور، فجعله شيئا معنويا لا حسيا، بمعنى أنه ليس هو رجل وإنما هو الشر أو المعاصي أو الفساد، فجعل هذا عبارة عن شخص هذا، هكذا يكون اسمه ونحو ذلك. ولا شك أن هذا تكلف، وأن هذا إنكار لأحاديث بلغت حد التواتر لا مجال لإنكارها. كذلك أيضا قد مر بنا أن في صفة المسيح الدجال أنه أعور، فقال في الحديث إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، أي حبة عنب قد هقئت وأخذ ماءها، فشبه عينه بذلك، مما دل على أنه شخص متميز بهذه الصفة. وقال ووصفه أيضا بصفات أنه رجل، لا أنه الشر أو أنه شيء معنوي. وقد وردت أحاديث في رجل من اليهود يقال له صافي ابن صياد أنه هو الدجال، والأحاديث في آخر صحيح مسلم، حتى أن جابرا رضي الله عنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، ويقول إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف أنه هو الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ولكن الصحيح أنه غيره، وأن ابن صياد إنما هو كاهن من الكهان، ولذلك امتحنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ترى، فقال يأتيني صادق وكاذب، فقال لبس عليك، وقال قد خبأت لك خبيئا، فقال هو الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة يختله وهو ملتحف في قطيفة له زمزمة، فأراد أن يستمع منه، فرأت أمه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أي صافي هذا محمد فوثب، فقال لو تركته بين. فهذا نحو دليل على أنه ليس هو. وبكل حال نؤمن بما ثبت من أشراط الساعة، ونصدق بأنها حق حيث أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أشراط الساعة في القرآن، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها. وقيل إن أول أشراطها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه أي أنها قريب. وكذلك أيضا دلت عليها الآيات كقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، أي قرب قيام الساعة. وكذلك قوله اقترب للناس حسابهم، وهم في غفلة معرضون، أي قرب اليوم الذي يحاسبون فيه وهو يوم القيامة. وكذلك قول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي قرب، فإنه عبر بالماضي دلالة على القرب. وفسر أمر الله هاهنا بأنه قيام الساعة. ثم الأحاديث التي فيها ذكر وصف الدجال بأنه أعور، وفيها أن الله تعالى ليس بأعور، نمرها ونشهد بأنها حقيقة. وفيه الدليل على أن الله تعالى بصفاته له صفات الكمال، وذلك لأن العور نقص في الخلقة، فقال: إن ربكم ليس بأعور، فاستدل بذلك على إثبات هذه الصفة لله تعالى، وهو صفة العين أو صفة العينين. وقد جاءت صفة العين في القرآن في قول الله تعالى: ولتصنع على عيني، أثبت لنفسه صفة العين أي على مرأى مني، وأثبت لنفسه صفة الأعين ولكنها مضافة إلى الجمع في قوله تعالى: تجري بأعيننا، وفي قوله: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي نراك بمرأى منا ومسمع. وكذلك أثبت لنفسه الرؤية: إنني معكما أسمع وأرى، فأثبت أهل السنة لله تعالى صفة العينين أخذا من هذا الحديث. وإن ربكم ليس بأعور، ولكن كل صفة يثبتها أهل السنة فإنهم لا يكيفونها، لا يقولون إن صفتها وإن كيفيتها كذا وكذا، بل يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، الكيف مجهول، الكيف غير معقول. وإنما يعتمدون على ما ورد اعتماده من الآيات والأحاديث، ويثبتون الصفة ويثبتون المعنى العام، ويتوقفون عن كيفية تلك الصفة. فهذا يعني هذه الأحاديث التي فيها أن الله ليس بأعور، أولا فيها علامة الدجال أنه بهذه الصفة الناقصة، وثانيا فيها بيان صفة الله تعالى وأنه موصوف بصفات الكمال، فيعتقد المسلمون ذلك ويصدقون بكل ما أخبروا به وإن لم تدركه أفهامهم. ونستمع إلى كلام الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرد على الجهمية. قال: حدثني أبي وعبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع قدميه، والعرش لا يقدر أحد قدره. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي أخبرنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن عمار بن عمير عن أبي موسى الأشعري قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. قال حدثني أبي قال أخبرنا رجل أخبرنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض قال إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة لكل ملك منهم أربعة وجوه وجه رجل ووجه أسد ووجه نسر ووجه ثور فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات ورؤوسهم تحت الكرسي والكرسي عند العرش. قال وهو واضع رجليه على الكرسي. قال حدثني أبو خيثمة أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا ابن عجلان أخبرنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. قال حدثني زهير بن حرب أخبرنا جرير عن الأعمش عن عطية بن سعيد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد بن معدان أنه كان يقول إن الرحمن سبحانه وتعالى لا يثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة والحسن عن في قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم قال السنة النعسة. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن يمان أخبرنا أشعث عن جعفر يعني ابن المغيرة عن سعيد يعني ابن جبير قال قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام أينام ربك؟ قال فقال يا موسى خذ قدحين زجاجتين فاملأهما ماء فصل وهما في يديك فانظر هل يثبتان. فقام يصلي فنعس فانكسرتا. فقال يا موسى لو نمت لضاعت السماوات والأرض. قال حدثني أبي قال أخبرنا هشيم أنبانا إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ناظرة بهجة بما هي فيه من النعمة إلى ربها ناظرة. قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن علي المقدمي الأكبر قال أخبرنا سلام ابن أبي مطيع قال سمعت قتادة في قول الله عز وجل لا تأخذه سنة قال نعاس. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو معاوية أخبرنا إسماعيل عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ناظرة أي حسنة إلى ربها ناظرة. قال حدثني أبي قال أخبرنا خلف بن الوليد أخبرنا المبارك عن الحسن في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الناظرة الحسنة حسنها الله عز وجل بالنظر إلى ربها عز وجل وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها ومولاها قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن عبد الله بن يحيى عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما السماء منفطر به قال ممتلئ به. قال حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر أخبرنا وكيع بن سفيان عن خصيف عن إكرمة السماء منفطر به قال مثقلة به. قال حدثني أبي قال أملى علينا وكيع ببغداد عن سفيان عن عكرمة السماء منفطر به قال ممتلئ به. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة السماء منفطر به قال مثقل به. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري أنبانا يزيد بن زريع أنبانا أبو رجاء قال سمعت الحسن السماء منفطر به قال مثقلة به موقرة. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو رجاء عن الحسن في قوله عز وجل السماء منفطر به قال مثقلة به موقرة. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال سمعت أبا رجاء يحدث عن الحسن السماء منفطر به قال مثقل به. قال حدثنا شيبان وأبو محمد الإبلي

بأثره عن مرة الهمداني عن عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل بالنهار ويرفع إليه عمل النهار بالليل، حجابه النار، بيده القسط يخفضه ويرفعه لو كشف الحجاب أحرقت سبحة وجهه ما أدرك بصره. قال: حدثني أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليضحك من الرجلين قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة جميعا. يقول: كان كافرا فقتل مسلما، كان كافرا فقتل مسلما، ثم إن الكافر أسلم قبل أن يموت فأدخلهما الله الجنة. قال: حدثني إسماعيل وأبو معمر أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سفيان قال أبو الزناد: ضحك ربنا عز وجل من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يصيران إلى الجنة. قال: حدثني أبي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. قال: حدثني أبي قال: سمعت الحميدي وحدثنا سفيان بهذا الحديث يقول: هذا الحق وهذا الحق، ويتكلم به وابن عيينة ساكت. قال أبي: ما ينكر قوله كأنه أعجبه. قال: حدثنا أبو أحمد الهيثم بن خارجة أخبرنا عثمان بن حصين عن علاق القرشي قال: سمعت عروة بن رويم يقول: إن رجلا لقي كعب الأحبار فسلم عليه وحياه ودعا له حتى أرضاه، فسأله كعب ممن هو؟ قال: رجل من أهل الشام. قال: فلعلك من الجند الذين يدخل الجنة منهم 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قال: قلت: من هم؟ قال: أهل الحمص. قال لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين يعرفون في الجنة بثياب الخضر. قال: قلت: من هم؟ قال: أهل دمشق. قال: قلت: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين هم في ظل عرش الرحمن جل وعز. قال: قلت: من هم؟ قال: هم أهل الأرض. قال: قلت: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين ينظر الله إليهم عز وجل في كل يوم مرتين. قال: قلت: من هم؟ قال: أهل فلسطين. قال: قلت: نعم، أنا منهم. هذه أحاديث تتعلق بالعقيدة، منها ما يتعلق بصفات الله تعالى، ومنها ما يتعلق بأفعاله، فمنها الأحاديث والآثار التي في ذكر عظمة الكرسي. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي اتسع كرسيه للسماوات والأرض مع سعتها. وسمعنا أن ورد في حديث أن السماوات 7 والأرضين 7 في الكرسي كدراهم 7 ألقيت في ترس. الترس هو المجن الذي يلبسه المقاتل على رأسه، والدراهم قطع من الفضة صغيرة قدر الظهر. ماذا تشغل 7 دراهم من هذا الترس؟ هذه السماوات مع عظمها، وهذه الأرض مع عظمها، يتسع لها هذا الكرسي، مما يدل على عظمته. ثم ورد حديث آخر أن العرش، أن الكرسي في العرش كحلقة ألقيت بأرض فلات. الحلقة هي حديدة متلاقية الطرفين، إذا ألقيت في صحراء في أرض فلات فماذا تشغل منها؟ هل تشغل عشرها أو نصف العشر أو أقل من عشر العشر ومن عشر عشر العشر؟ لا تشغل منها إلا شيئا يسيرا. هذا نسبة الكرسي إلى العرش. هذا الكرسي هو وفسر بأنه كالمرقاة بين يدي العرش، أي مثل المرقاة التي يصاب عليها أمام العرش، وفسر بأنه موضع القدمين، نثبت لله تعالى القدمين كما في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية: عليها رجله. فيثبت أهل السنة هذه الصفة لله تعالى، وهذه الآثار التي عن ابن عباس وغيره أن الكرسي هو موضع القدمين، أو أن الكرسي هو كالمرقاة بين يدي العرش، دليل على عظمة العرش. وإذا كانت هذه عظمة الكرسي مع قلة نسبة السماوات والأرض إليه، فكيف بعظمة العرش؟ وإذا كانت هذه عظمة العرش لا يحصي قدره ولا يقدر قدره إلا من خل الذي خلقه، فكيف بعظمة الخالق تعالى لا يقدر أحد قدره؟ ورد في حديث: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم. ماذا تشغل حبة الخردل في يد الإنسان؟ الخردل حبه أصغر من حب الدخن، حب يسير. فهذا دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قد ذكر الله تعالى أنه يقبض السماوات في قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لا شك أن هذا دليل على صغر هذه المخلوقات بالنسبة إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. إذا تصور الإنسان عظمة هذه المخلوقات وصغرها بالنسبة إلى الخالق سبحانه، عرف أن جميع الخلق لا يساوون شيئا، وأنه قادر على أن يعذبهم بكلمة واحدة، وعلى أن يقلب الأرض كما يشاء، ويقلب الكون كما يشاء، وأن جميع الكون صغير حقير بالنسبة إلى الخالق. فإذا كانت هذه عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فإن من الجهل تسوية المخلوقين بالخالق، رفع المخلوقين وتسويتهم بالخالق سبحانه، وصرف شيء من حقه تعالى لمخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. هذا من جملة ما يعتقده أهل السنة. كذلك أيضا مرت بنا أحاديث في نفي السنة والنوم عن الله تعالى. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة كما سمعنا النعاس أو مقدمات النوم، والنوم معروف. نفى الله تعالى عن نفسه هذا، وذلك لأنه ناقص، ولأنه تعالى هو قيوم السماوات والأرض، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا يزول ولا ينام. وكذلك الحديث الذي سمعنا يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا فيه إثبات أن الله تعالى حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وسمعنا أيضا الحديث الذي في قصة موسى، وأن موسى سأل ربه فقال: يا رب هل تنام؟ فقال: خذ زجاجتين وبت قائما طوال الليل. فأخذ زجاجتين في يديه وبات قائما يقرأ طوال الليل، وفي أثناء الليل نعس، ولما نعس وهما في يداه ضربت إحداهما الأخرى فانكسرتا. فقال الله تعالى له: إني لا أنام، كما إني لو نمت لاحتلت المخلوقات والسماوات والأرض. دليل ذلك قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسكهما بقوته ويمسكهما بحوله ويمسكهما بأمره، فلا تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وكذلك قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي أمسك هذه السماء، رفع سمكها فسواها، فهو سبحانه منزه عن النقائص. ومن جملة ذلك تنزيهه عن أن تأخذه سنة أو نوم، لأن ذلك مما يحتل به نظام المخلوقات، والله تعالى هو الذي يحفظ خلقه. قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من الذي يحفظكم؟ الله تعالى هو الحافظ لخلقه والرقيب على خلقه. فيعتقد أهل السنة أمثال هذه الأحاديث، ويدينون بأنها دالة على صفات ثبوتية أثبتها الله تعالى لنفسه، وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في الحديث الذي سمعنا في قصة الإسراء، أنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق، ذكر أنه يضع حافره موضع طرفه، أي منتهى طرفه، أي أن خطوته بمنزلة مد البصر، الخطوة الواحدة لهذا البراق. فركباه مع جبريل، ذكر أنه مر على رجل وهو يصلي، يمكن أنه في السماء لما أنه استفتح وفتح له رأى مر مع جبريل على عيسى وهو يصلي، وأخبره بأن هذا محمد، وبرك له ودعا له بالبركة. كذلك أيضا موسى. فالشاهد من هذا أو الدليل منه إثبات أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء، وأنه فرق السبع الطباق، سبع السماوات، وأن الله تعالى كلمه منه إليه، كلمه كفاحا، يعني كما كلم موسى، وفرض عليه الصلوات ثم خففها إلى أن صارت خمسا، ثم قال: هي خمس وهي خمسون، إلى آخر ما ورد في الأحاديث. فالشاهد منه إثبات أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماوات، وذلك دليل على إثبات أن الله تعالى فوق السماوات كما يشاء، أنه مستو على عرشه وأنه فوق جميع المخلوقات، وأن جميع المخلوقات كلها حقيرة وصغيرة بالنسبة إلى عظمته، وأنه صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء حتى تجاوز سبع سماوات، فرأى موسى وعيسى والأنبياء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رآهم. وأما ما ذكر عن ابن عباس أنه قال إن الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد، كأن ابن عباس يجزم بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء. هذا مقتضى ما اختاره ابن عباس في هذا، والمسألة فيها خلاف. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، أي كيف أراه ودونه هذه الأنوار. وقد أخبر في الحديث السابق أن حجابه النور احتجب بهذه الأنوار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والصحيح أنه لا يستطيع أحد أن يرى ربه في الدنيا، وما ذاك إلا لضعف الخلق، ضعف بنية الإنسان أن يثبت أمام عظمة الله. إذا كان حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فإنه دليل على أن أحدا لا يمكن أن يثبت أمام عظمته. فإذا نقول هذا اجتهاد من ابن عباس في إثبات أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فإن الرؤية لا تحصل للبشر في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله تعالى يعطي أهل الجنة قوة يثبتون بها لرؤية ربهم كما اعتقد ذلك أهل السنة، فيعطيهم من الخلقة يخلقهم بخلقة يثبتون له ولا يحترقون ولا يتغيرون، يثبتون لذلك فيتجلى لهم كما وردت بذلك الأحاديث. فأما في الدنيا فإنه لا يستطيع أحد من البشر أن يرى ربه. قد حكى الله تعالى عن موسى لما أنه كلمه قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تجلى الله تعالى للجبل، جبل عظيم. قال ابن عباس وغيره لم يتجلى إلا شيء يسير من ذات الرب تعالى، فاندك الجبل مع عظمته، اندك الجبل، خر الجبل دكا، يعني اندك الجبل وخر موسى صاعقا. فإذا كان هذا الجبل لم يثبت لتجلي الله تعالى، فكذلك الإنسان في الدنيا. هذا دليل على أنه سبحانه احتجب عن خلقه في الدنيا ويتجلى لهم كما يشاء في الآخرة. وقد ثبت عن عائشة أنها أنكرت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، وكذلك حديث أبي ذر الذي ذكرنا. فابن عباس اجتهد ورأى أنه رأى ربه، ولكن لعلها رؤية قلبية أنه رآه بقلبه، فأما ببصره فلا يتمكن بشرا من الثبات لرؤية الله في الدنيا. إما الحديث الذي فيه إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، في رواية فإن الله خلق آدم على صورته، وفي الحديث لا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجها يشبه وجهك أو وجه من يشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. هذا الحديث ونحوه مما يثبته أهل السنة، يثبتون ويقولون إن قوله خلق الله آدم على صورته يعني على صورة الرب سبحانه، كما في بعض الروايات على صورة الرحمن، فيكون هذا من الأحاديث التي فيها أحاديث الصفات يؤمن بها أهل السنة ويثبتونها، ومع ذلك فإنهم يقولون ليس كمثله شيء، الله تعالى منزه عن أن يكون له مثيل من خلقه، ولكن لا مانع من إثبات هذا الحديث كما يشاء، وأنه لا يجوز أن يقول الإنسان لآخر قبح الله وجهك ووجها يشبه وجهك، فكأنه يقبح وجه الله تعالى. الله تعالى قد أثبت لنفسه صفة الوجه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعنا، وهو قوله لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كذلك قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، كل شيء هالك إلا وجهه، يريدون وجهه. فيها إثبات صفة الوجه، وأنه كما يشاء الله تعالى صفة ثابتة يثبتها أهل السنة وينزهونها عن أن تكون شبيهة بصفة المخلوق أو بشيء من خصائص المخلوقين. نكتفي بهذا.